كل الناس يخطئون وكل الناس يذنبون، نحن بشر لابد من المعاصي، لكن أتعرف ما هي المصيبة الأكبر من المعاصي نفسها؟ يقول الشعراوي رحمه الله تعالى: أسوأ وأشنع من فعل الحرام أن تسلب الإحساس بمرارة الحرام وشناعته، ألا تندم. ذنوبي أبعدتني عن رحابك، فأبت وساقني ندمي لبابك، عصيتك سيدي وظلمت نفسي، ولكن لي رجاء في جنابك. أنا المخلوق من ماء مهين، فهل يقوى الضعيف على حسابك؟